نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. عساك طيب. أحمد الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. بالنسبة للمرأة الآن شروط لباسها أمام الزوج. إيش؟ شروط لباس المرأة أمام الزوج، هل يحق لها أن مثلا تلبس البنطلون؟ البنطلون لا يجوز أن تلبسه المرأة، لا عند الزوج ولا عند النساء. أن في تشبه الرجال؟ ها؟ ما السبب من العلة يعني؟ العلة هو التشبه بالرجال. إيه.